يقول: من جاء يسأل ويقول أنا مسافر ومحتاج ولا نعرف حاله، هل هو صادق أم كاذب؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يجوز ويشرع له أن يعطي هذا الإنسان بعد أن يخبره. يدل على هذا أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فنظر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شابين جلدين يعني أقوياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني هذه الصدقة أو هذه الزكاة ليس فيها حظ ولا يحق إن كان الإنسان غنيا أو قويا يستطيع الكسب أن يأخذ منها، فإن أخذ هذا الإنسان بعد ذلك فهي في ذمته، وأنت يا أيها المعطي مأجور، أنت قصدك أن تثاب أليس كذلك؟ فأنت إذا فعلت المستطاع من التحرز ومن ذلك أنك تخبره هذه أخي زكاة أو هذه صدقة، فإن كنت محتاجا إن كنت صادقا تفضل، إن أخذها فهي في ذمته وأنت مثاب سواء كان صادقا أم كاذبا. يقول: الإشكال في قول الملك إنه مسكين، هذا الملك ما فعل هذا عن نفسه، إنما هو بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا كان ابتلاء وامتحان بأمر الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول: ما حكم توصيل الرموش والأظافر والعدسات أو عدسات العين للعروس؟ أما العدسات فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن وضعها في العين جائز بشرط أن لا يترتب على ذلك غش وتدليس. يعني غش وتدليس مثلا في حال رؤية الخاطب، فتري المخطوبة عينها بلون بخلاف ما هي عليه، أما إذا كان خلاف ذلك يعني ليس فيه غش وتدليس، فالذي يظهر والله أعلم أنه من جملة ما يتزين أو ما تتزين به المرأة، والأصل في زينة المرأة الجواز أو من ينشأ في الحلية. وأما بالنسبة لوصل الرموش فالأظهر عندي والله تعالى أعلم قرب ذلك من وصل الشعر، لأن الشعر جنس واحد، فالأقرب والله أعلم أنه من جنس الوصل المنهي عنه، وأضعف الإيمان أن هذا موضع اشتباه، فالوصية بالإنسان أن يدعى ما يريبه إلى ما لا يريبه. لعل هذا القدر فيه كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.